السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثرة في هذه الأيام استعمال أجهزة لعد التسبيح وغير ذلك، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن يحسب الإنسان بأصابعه، وأنهن مستنطقات، أي تشهد لك يوم القيامة، تشهد لك يوم القيامة هذه الأصابع التي نعد عليها التسبيح. هكذا هو الأصل، أن يعد التسبيح في الأصابع. الآن ظهرت بعض الأجهزة يعد عليها التسبيح. لو كان بعض الناس مثلا، خاصة الذي يلتزم بورد معين مثلا، عنده هذا الجهاز مثلا يحسب عليه عد التسبيح ولا يلتزمه بين فترة وأخرى، لا بأس. أما أن يكون ذلك يعني تشترك كميات من هذا وتوزع على الناس، خذ عد التسبيح عد التسبيح، هذا من البدع. فعلينا أن نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسبح الله ونذكر الله تبارك، أحيانا بالعد وأحيانا بدون عد. أما بالعد فهي التي ورد فيها حد معين، كأذكار ما بعد الصلاة، أذكار النوم محددة 33 أو 10 أو 25، وكذلك أذكار الصباح والمساء، هذه محدودة بعدد معين فنحسب بأصابعنا. أما غير المحسوب بعدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، أو أن الإنسان يعني يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه كما قال الله جل وعلا، فهذا لا داعي لعده، الله يعده سبحانه وتعالى. ما أجمل كلمات بعض عجائزنا رحمه الله جل وعلا، وهو اعمل خير وقط بحر، يعني الله يحسب، أنت الله يحسب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لا نحرص كم قلنا إلا في أذكار محصورة بعدد، وهذه يمكن حسابها بالأصابع، وندع مثل هذه الأشياء ونبتعد عنها. هذا هو الأصل وهذه هي السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.